يمكن الجمع بين قولي الرسول صلى الله عليه وسلم: ما بعث الله من نبي إلا كان في أمته قوم يهتدون بهديه ويستنون بسنته. والحديث الآخر: رأيت النبي ومعه الظهر ومعه الظهرين وليس معه أحد. الذي يبدو لي والله أعلم في الجواب أن الحديث ما من نبي إلا نص الحديث ما بعث الله من نبي إلا كان في قومه من يهتدي بهديه. هذا من النصوص العامة التي تخصص بالحديث الآخر الذي عرض فيه على الرسول صلى الله عليه وسلم: النبي وليس معه أحد. أي أن الغالب، وهذا أمر مقطوع به نظرا وبصرا، الغالب أن الله عز وجل حين بعث الأنبياء فلابد أن يكون هناك من يستجيب لدعوتهم، ولكن ما بين أن يكون المستجيب قليلا أو كثيرا، ولكن هذا لا ينفي أن يكون هناك بعض الأفراد من الأنبياء لم يستجب لهم أحد. فالحديث الأول يحمل على الغالب من شأن الدعاة مع المدعوين، شأن الأنبياء مع المدعوين، فعلى الغالب يستجيب المدعوون لدعوة الأنبياء لأنها دعوة حق مع الاختلاف كما قلنا في الكثرة والقلة، لكن أحيانا لا يستجيب للرسول أحد إطلاقا، وهذا من جبل الامتحان وابتلاء من الله عز وجل. فإذا التوفيق بين الحديثين بقاعدة الحمل العام على الخاص، وبذلك يزول الإشكال، وهذا لا يشكل على طلاب العلم، لأنه مثل قوله تعالى مثلا: حرمت عليكم الميتة والدم. فهذا يشبه تماما لو سأل سائل كيف التوفيق بين الآية وبين قوله عليه السلام: أحلت لنا ميتتان ودمان، الحوت والجراد والكبد والطحال. الجواب: حرمت عليكم الميتة إلا، كذلك الدم إلا، يعني هذا نص عام، النص القرآني نص عام خصص منه ما ذكر في الحديث. كذلك المبدأ العام أن كل نبي بعثه الله عز وجل استجاب له من استجاب، إلا نأخذ استثناء من الحديث الثاني: وعرض عليه النبي وليس معه أحد. إذن عام وخاص، هكذا الجمع. سؤال آخر: خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.